بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. فلا تطع المكذبين. ودوا له تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف هماز مشاء بنميم. من أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من فليأتوا